بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إنه بناء على الحجية تكون الرواية الترخيصية حجة، ونقدمها على ما يعارضها من أصل لفظي أو أصل عملي. أما بناء على المنجزية فلا تكون الرواية حجة، وبالنتيجة نرجع إلى الأصل اللفظي أو الأصل العملي الموجود في قبال الرواية. هذا هو الفارق العملي بين القول بالحجية والقول بالمنجزية، إلا أن هنا كلاما آخر في مقابل هذا الكلام يقول بأنه لا فرق بين القول بالحجية والقول بالمنجزية، على كل تقدير على كلا القولين نحن لا يمكننا أن نرجع إلى الأصل اللفظي أو الأصل العملي الموجود في مقابل الرواية. فهذا الفارق العملي الذي ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد هذا مورد الإشكال. قد يقال هكذا أنه ماكو فرق، سواء نقول بالحجية خب لا نرجع إلى الأصل، هذا واضح، نرجع إلى الرواية، أو لا نقول بالحجية نقول بالمنجزية أيضا لا نرجع إلى الأصل. لماذا؟ لأننا نتكلم بناء على القول بالمنجزية، منجزية العلم الإجمالي، ونحن نعلم إجمالا بصدور بعض الروايات الترخيصية النافية للتكليف، ولعل منها هاي الرواية، هذه الرواية الترخيصية التي دلت مثلا على أن المرأة الحائض إذا طهرت من الحيض وقبل الاغتسال يجوز لها أن تدخل المسجد، أو هذه الرواية الترخيصية التي دلت مثلا على أن الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه يطهر. خب هذه الرواية من الروايات الترخيصية، والروايات الترخيصية كلها أطراف لهذا العلم الإجمالي. أي علم الإجمالي؟ العلم الإجمالي بصدور بعضها من المعصوم. أساس هذا العلم الإجمالي حساب الاحتمالات، لأن من المستبعد جدا جدا أن تكون كل هذه الروايات الترخيصية كذبا على المعصوم ولم تكن صادقة، كلها كذب أو خطأ هذا مستبعد جدا. يعني لنا يقين أو على الأقل اطمئنان بأن بعضها صادق قطعا، بعض الروايات الترخيصية صادر من المعصوم. خب لعل منها هذه الرواية، فبناء على هذا العلم الإجمالي إذن نحن نعلم بأن بعض الأصول اللفظية أو العملية المعارضة للروايات الترخيصية بعضها ساقط باطل، بعض الأصول اللفظية أو العملية التي هي تقابل الروايات الترخيصية بعضها على الأقل ساقط، لأن بعض الروايات الترخيصية صادر من المعصوم، وهذا معناه أن الأصل الذي في مقابله ساقط باطل. فمع علمنا بأن بعض الأصول اللفظية أو العملية باطل كيف نتمسك بالأصل؟ لعل من جملة تلك الأصول الباطلة هذا الأصل الموجود هنا في مقابل هذه الرواية الترخيصية، هذا الأصل اللفظي أو الأصل العملي ماكو فرق، هذا العلم الإجمالي خرب علينا الشغل كله، يعني أفسد علينا عملنا. لا الرواية حجة، لا حضرت برجلها ولا كذا وكذا، لا الرواية حجة ولا هذا الأصل يفيدنا. أفسد علينا عملنا هذا. إذن لا فرق بين القول بالحجية والقول بالمنجزية. على كل حال هذا الأصل ما يفيدنا. إن قلنا بالحجية الأصل ما يفيدنا، وإن لم نقل بالحجية قلنا بالمنجزية أيضا هذا الأصل ما يفيد. هذا كلام قد يقال في مقابل ما قاله سيدنا الأستاذ الشهيد، ويستنتج من هذا الكلام عدم وجود الفارق العملي بين القولين في هذا القسم من الروايات. يعني القسم الأول، نحن لا ننسى أن كلامنا في القسم الأول من الروايات، يعني الروايات الترخيصية. خب، ما هو الجواب على هذا الكلام؟ الجواب على هذا الكلام هو أننا تارة نتكلم في الأصول العملية، يعني نتكلم في الأصل العملي الذي في مقابل الرواية الترخيصية، وأخرى نتكلم في الأصل اللفظي يعني العموم أو الإطلاق. بعد ماكو شيء ثالث. الأصل إما أن يكون أصلا عمليا وإما أن يكون أصلا لفظيا. أما بلحاظ الأصل العملي، خب هنا أصل، نفترض أصلا عمليا يقتضي التكليف والإلزام، وفي مقابله رواية ترخيصية تنفي التكليف. نريد أن نقول في مقابل هذا الكلام الذي ذكر الآن، نريد أن نقول أن هذا الأصل بناء على القول بحجية الرواية الترخيصية، هذا الأصل لا يمكن التمسك به لأن الرواية حجة. أما الرواية أمارة والأصل عملي، أصل عملي، الأمارة مقدمة على الأصل، فبناء على الحجية هذا الأصل لا يمكن العمل. أما بناء على القول الآخر يعني المنجزية، هذا الأصل يجوز التمسك به. نريد أن نرد هذا الكلام الذي قيل الآن أنه على كل تقدير هذا الأصل لا يمكن التمسك به، نقول لا، على القول بالحجية لا يتمسك به، لكن على القول بالمنجزية يتمسك بالأصل. لماذا؟ لأن هذا الأصل العملي الذي هو في قبال الرواية الترخيصية، هذا الأصل الذي يدل على التكليف، يقتضي التكليف، يقتضي الإلزام. أي أصل؟ نحن لا يوجد لدينا أصل عملي يقتضي التكليف إلا أصلين، لا يوجد إلا أصلان، أحدهما أصالة الاشتغال العقلية، هذا أصل عملي يقتضي التكليف، والآخر استصحاب التكليف. فواحد واحد، خلينا نشوف. ادعاؤنا أن كلا الأصلين يجري في المقام بناء على القول بالمنجزية، كلا الأصلين سواء كان الأصل العملي عبارة عن الاشتغال، أصالة الاشتغال العقلية، أم كان عبارة عن استصحاب التكليف، كلاهما يجري حتى مع وجود هذا العلم الإجمالي الذي قلتم أنه يفسد علينا عملنا. حتى مع هذا العلم الإجمالي، يعني العلم بصدور بعض الروايات الترخيصية من المعصوم، حتى مع هذا العلم، مع ذلك الأصل محفوظ ويجري ويبقى على حجيته. لماذا؟ لأن هذا العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات الترخيصية، هذا علم إجمالي بالترخيص، والعلم الإجمالي بالترخيص لا ينافي جريان الأصلين العمليين المقتضيين للتكليف، سواء كان إصالة الاشتغال أو استصحاب التكليف. هذا أصل المدعى، مدعانا هذا ملخصه. الآن أوضح طبعا الفكرة، الهيكل العظمي للمدعى هذا، مدعانا أن الأصل الذي هو في مقابل الرواية ويقتضي التكليف إما هو الاشتغال أو الاستصحاب، ماكو غيره، وكلاهما يجري رغم وجود العلم الإجمالي الذي ذكرتموه. ليش؟ لأن العلم الإجمالي الذي ذكر علم إجمالي بالترخيص، والعلم الإجمالي بالترخيص لا يتنافى مع جريان الأصل الذي يدل على التكليف. هذا ملخص الفكرة، وأما توضيحها نقول: أما إذا فرضنا أن الأصل العملي المقصود منه الاشتغال، إصالة الاشتغال العقلية، أفرضوا لنمثل بهذا المثال، هناك رواية ترخيصية تدل على عدم وجوب صلاة الجمعة، هذه رواية ترخيصية، هناك أصالة، أصل عملي عبارة عن أصالة الاشتغال والاحتياط العقلية التي تقول بأنه تجب صلاة الجمعة من باب الاحتياط، لأن المكلف يعلم إجمالا بأنه في يوم الجمعة إما صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الظهر الأخرى أحداهما، فمو ما من المحتمل أبدا أن لا تكون صلاة ما واجبة في يوم الجمعة، إما هذه وإما هذه. فمقتضى أصالة الاشتغال هو شنو؟ وجوب صلاة الجمعة، بينما الرواية الترخيصية دلت على عدم وجوب صلاة الجمعة. هنا لا إشكال في أن هذا الأصل يعني أصالة الاشتغال هو المحكم ويجب التمسك به رغم العلم الإجمالي الذي ذكر، رغم العلم إجمالا بصدور بعض الروايات الترخيصية، ولعل منها هذه الرواية بالذات التي تقول بأن صلاة الجمعة غير واجبة، رغم وجود هذا العلم الإجمالي مع ذلك أصالة الاشتغال تجري. لماذا؟ لأن المقتضي للاشتغال والاحتياط عقلا هذا لا يزاحمه ولا يرفعه العلم الإجمالي بالترخيص. الاشتغال العقلي يستدعي ماذا؟ الاشتغال اليقيني، الاشتغال العقلي يستدعي الفراغ العقلي، يعني يستدعي العلم التفصيلي بالترخيص. إذا علم المكلف علما تفصيليا بالترخيص هناك ما تجري أصالة الاشتغال، أما إذا لم يعلم علما تفصيليا بالترخيص بل علم علما إجماليا بالترخيص، العلم الإجمالي بالترخيص ما يرفع أصالة الاشتغال، لأن العلم الإجمالي يعني شنو؟ العلم الإجمالي بالترخيص يعني في بعض موارد أصالة الاشتغال العقلية، في بعض موارد إجمالا أكو ترخيص، هذا ما يوكل خبز، هذا العلم الإجمالي ما يقع في مقابل أصالة الاشتغال العقلية، ما يزاحم أصالة الاشتغال العقلية، لا يزاحمه ولا يرفعه موضوع أصالة الاشتغال العقلية، عبارة عن اشتباه الواجب بالمباح أو اشتباه الحرام بالمباح، هذا موضوع أصالة الاشتغال العقلي. خب هذا الاشتباه موجود حتى مع وجود هذا العلم الإجمالي الذي ذكرت. أفرض نحن نعلم إجمالا بأن بعض الروايات الترخيصية صادر من المعصوم، بالتالي شنو؟ نعلم إجمالا بأنه في بعض موارد أصالة الاشتغال العقلية في بعض مواردها أكو ترخيص صادر من المعصوم. خب أما أن هذا المورد أكو ترخيص أو لا، هذا المورد بالذات من أعلم به، فإذا من أعلم بالترخيص بالعلم التفصيلي في هذا المورد معناه شنو؟ معناه أن هذا المورد اشتبه فيه علينا، اشتبه عليه فينا الواجب بالمباح، أو اشتبه الحرام بالمباح. هذا الشخص الذي لا يدري أن صلاة الجمعة واجبة عليه أو صلاة الظهر، وهو يعلم إجمالا بأن إحداهما واجبة قطعا. خب الرواية الترخيصية دلت على عدم وجوب صلاة الجمعة، هذه الرواية صادرة، هذه الرواية صادرة من المعصوم ما معلوم، فقط عندنا علم إجمالي بصدور بعض الروايات الترخيصية الموجودة في الوسائل في الكتب الأربعة. أما أن هذه الرواية بالذات هل صدرت من المعصوم؟ لو كان لنا علم بصدورها هذا معناه علم تفصيلي بالترخيص في هذا المورد، لو كان هيك علم موجود لكان أساطير الاشتغال تروح، لأن علم تفصيلي لكن ما عندنا علم تفصيلي بالترخيص، علم إجمالي بأنه في بعض الموارد اللي أساطير الاشتغال تقول أنت ملزم بهذا التكليف، في بعض موارد أساطير الاشتغال أكو ترخيص جاي، بس يا هي الموارد ما معلوم. فموضوع أصالة الاشتغال محفوظ، موضوع أصالة الاشتغال اشتباه الواجب بالمباح، بالنتيجة هذا المكلف الآن ما يدري أن صلاة الجمعة واجبة أو لا، مو واجبة مباح، ما يدري. اشتباه الواجب بالمباح هذا محفوظ الآن رغم العلم الإجمالي بالترخيص، العلم الإجمالي بالترخيص ما رفع موضوع أصالة الاشتغال، وإذا لم يرفع موضوع أصالة الاشتغال إذن كيف يرفع اليد عن أصالة الاشتغال؟ والحاصل أن العلم الإجمالي بعدم مطابقة أصالة الاشتغال في بعض مواردها للواقع، هذا العلم لا يوجب سقوط أصالة الاشتغال، لأن أصالة الاشتغال مجرد أصل احتياطي يعمل به، يعمل به متى؟ عند اشتباه الواجب بالمباح كما في هذا المثال، أو عند اشتباه الحرام بالمباح كما في مثال المرأة اللي مثلنا. هذه المرأة ما تدري أنها بعد النقاء من الحيض وقبل الاغتسال لا زال يحرم عليها الدخول في المسجد كما كانت أيام الحيض أو لا يجوز لها، اشتبه عندها الحرام بالمباح. خب الرواية الترخيصية قالت يجوز الدخول في المسجد، ها؟ لكن هاي الرواية الترخيصية صادرة من المعصوم مو معلوم، بل يوجد علم إجمالي بأن بعض الروايات الترخيصية صادرة من المعصوم. هذا العلم الإجمالي ما رفع الشبهة، الاشتباه لا زال موجود، اشتباه الحرام بالمباح هذا الاشتباه لا زال محفوظا عند المكلف. على هذا البيان يعني ما راح ينقح العلم الإجمالي أي رواية، ليش منجز يعني منجز في أي منجز في أي رواية يعني؟ هذا العلم الإجمالي لا، هذا العلم الإجمالي علم بالترخيص، العلم الإجمالي الذي ينجز والذي درسنا منجزيته في الأصول، العلم الإجمالي بالتكليف ينجز، علم الإجمالي بالترخيص لا، ما ينجز، ينجز هو علم الإجمالي بالترخيص. هو اسمه ويا لا، هذا العلم الإجمالي بالتكليف فرضا، ماكو علم إجمالي بالتكليف. الآن جينا نتكلم في هذا العلم الإجمالي الذي هذا القائل ذكره وطرحه وقال أن هذا يفسد علينا عملنا، يخلينا ما نقدر نتمسك بأصالة الاشتغال. نقول لا، ليش ما نتمسك بأصالة الاشتغال؟ موضوع أصالة الاشتغال محفوظ، اشتباه الواجب بالمباح أو اشتباه الحرام بالمباح هذا محفوظ، بل أصالة الاشتغال أحيانا مو مطابقة للواقع، أحيانا يعني شو وقت؟ يعني في الموارد التي التي صدر من المعصوم رواية ترخيصية في مقابله، لكن هذه الموارد وين؟ ما معلوم. هذا المورد هل هو من تلك الموارد بالضبط؟ مو معلوم. هذه الرواية هل صدرت من المعصوم حقا حتى تكون أصالة الاشتغال باطلة؟ لا، مو معلوم. ما دام موضوع أصالة الاشتغال متحققا وهو اشتباه الواجب بالمباح أو اشتباه الحرام بالمباح كما في هذين المثالين، مثال صلاة الجمعة هذا اشتباه الواجب بالمباح، مثال المرأة مثال اشتباه الحرام بالمباح، الاشتباه موجود، المكلف لا زال الأمر مشتبها عليه أن فعله هذا هل هو واجب يعني صلاة الجمعة أو لا، المرأة فعلها يعني دخولها إلى المسجد حرام أو لا، هذا الاشتباه محفوظ وموجود، فموضوع أصالة الاشتغال موجود، والموضوع إذا كان متحققان خو الأصل يجري، ليش لا يجري؟ رغم أن هذا العلم الإجمالي اللي ذكرتمه موجود، نحن لا ننكر هذا العلم الإجمالي، بل إجمالا إذا ألقينا نظرة على كل الروايات الترخيصية الموجودة في الكتب الأربعة وفي الوسائل، حقيقة يحصل لنا علم إجمالي بأن بعضها قطعا صادر من المعصوم، من يحتمل كذبها جميعا؟ هذا صح، لكن هذا العلم كيف يفسد علينا عملنا؟ لماذا يفسد علينا عملنا؟ هذا العلم ليس علما تفصيليا بالترخيص حتى يرفع موضوع أصالة الاشتغال، العلم التفصيلي بالترخيص يرفع موضوع أصالة الاشتغال، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، العلم التفصيلي بالترخيص يعني الفراغ، فراغ يقيني، هذا يرتفع الاشتغال يرتفع، لكن العلم الإجمالي ما يفيد في جانب الترخيص، العلم الإجمالي ما يأثر هذا الأثر، بل في جانب الإلزام العلم الإجمالي بالتكليف منجز كما قلنا بالأمس أشرنا. إذن فلا زال ما أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد من أنه أكو فرق عملي بين أن نقول بحجية الرواية وبين أن نقول بالمنجزية. إذا قلنا بحجية الرواية خب نتمسك بهذه الرواية التي دلت على جواز دخول المرأة في المسجد أو التي دلت على عدم وجوب صلاة الجمعة، فنتمسك بها في مقابل ماذا؟ في مقابل أصالة الاشتغال التي هي في مقابل الرواية، هذا بناء على الحجية. أما بناء على المنجزية لا نتمسك بالرواية، بل نتمسك بأصالة الاشتغال، فهذا فارق عملي بين القول بالمحجية والقول بالمنجزية. فإن قلتم، هنا يوجد إشكال، فإن قلتم إن ظاهر الرواية التي تصدر من المعصوم عليه السلام وتدل على الترخيص، هذا الظاهر أو هذا الظهور حاكم على الأصل العملي الذي يجري في مورد الرواية، حاكم الظهور أمارة من الأمارات، والأمارة حاكمة على الأصل، فالرواية الترخيصية الصادرة من المعصوم ظهورها أمارة وحجة، وهذا الظهور حاكم على الأصل العملي الجاري في هذا المورد، حتى ولو كان الأصل أيضا ترخيصيا، حتى لو كان الأصل العملي ترخيصيا يعني مطابقا للرواية، مع ذلك الرواية ظهورها حاكم على الأصل باعتبار أن الظهور أمارة من الأمارات، والأمارات مقدمة على الأصول، حكومة الأمارة على الأصل، إذا قلنا بحكومة الأمارة على الأصل حتى في فرض تطابق الأمارة مع الأصل، لأن هذا محل خلاف، في فرض تخالفهما لا شك أن الأمارة المخالفة للأصل مقدمة على الأصل، وفرضوا الأمارة دلت على وجوب شيء صلاة البراءة تقتضي عدم الوجوب، هذه هنا مقدمة الأمارة، لكن أمارة تدل على عدم الوجوب مع البراءة هنا أيضا الأمارة مقدمة على البراءة مع أنهما متفقتان في النتيجة. إذا قلنا بأن الأمارة حاكمة ومقدمة على الأصل حتى في فرض المطابقة، حينئذ هنا إذا دلت الرواية مثلا على عدم وجوب صلاة الجمعة ونحن نعلم إجمالا بوجوبها أو وجوب صلاة الظهر، ونحتمل أن تكون هذه الرواية من جملة الروايات الصادرة من المعصوم عليه السلام واقعا، باعتبار أن هذه الرواية من أطراف هذا العلم الإجمالي الذي ذكرناه، إذن فنحن ما دام نحتمل صدور هذه الرواية من المعصوم، هذا معناه شنو؟ هذا معناه أننا نحتمل وجود الحاكم على أصالة البراءة، لأن نحتمل صدور هذا الظهور من المعصوم، هذا الكلام الذي ظاهره الترخيص، ظاهره عدم وجوب صلاة الجمعة، نحتمل صدور هذا الظاهر من المعصوم. إذا كان هو صادر واقعا من المعصوم، إذن هذا الظهور حاكم، أمارة هذا الظهور، وهذا الظهور حاكم على أصالة البراءة. بعد ما يقدر المكلف يجري أصالة البراءة عن وجوب صلاة الجمعة، ماشي؟ فنحن نحتمل وجود الحاكم على أصالة البراءة في مورد الرواية، في مورد صلاة الجمعة. فإذا احتملنا وجود الحاكم على البراءة عن وجوب صلاة الجمعة، إذن لا مجال لإجراء البراءة عن وجوب صلاة الجمعة، مع احتمال وجود الحاكم على البراءة لا تجري البراءة، لأن الحاكم إذا موجود فهو حاكم على البراءة، مقدم على البراءة، لا مجال لإجراء البراءة عن وجوب صلاة الجمعة. لماذا؟ لأننا نحتمل وجود أمارة حاكمة على هذه البراءة، وهذه الأمارة ما هي؟ هذه الأمارة عبارة عن ظاهر كلام المعصوم، ظاهر هذه الرواية التي نحتمل أنها صادرة من المعصوم. خب، إذا ما جرت البراءة عن وجوب صلاة الجمعة، شو تصير النتيجة؟ تكون النتيجة أن البراءة عن وجوب صلاة الجمعة تجري بلا معارض. أليس كان عندنا علم إجمالي بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة؟ وجوب صلاة الجمعة طرف من العلم الإجمالي، وجوب صلاة الظهر هم طرف آخر. خب، البراءتان في طرفي العلم الإجمالي إذا جرتا وتساقطتا، تعارضتا وتساقطتا، حينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا، مو شيء؟ أما إذا وحدة من البراءتين ما جرت، في نفسها ما جرت، ابتلت بمشكلة خاصة بها، تبقى البراءة الأخرى تجري بلا معارض، ولا يكون العلم الإجمالي حينئذ منجزا. هنا هكذا البراءة عن وجوب صلاة الجمعة ما جرت، ليش؟ لأنه يحتمل وجود ما هو حاكم عليها، وهو شنو؟ وهو ظاهر هذه الرواية، ظاهر هذه الرواية. فمع احتمال وجود الحاكم عليها، هذه البراءة اصطدمت بمشكلة تخصها فسقطت عن الحجية في نفسها بقطع نظر عن معارضها، إذن تجري البراءة في الطرف الآخر، البراءة عن وجوب صلاة الجمعة بلا معارض، وبلا صلاة الظهر عفوا، تجري البراءة عن وجوب صلاة الظهر، ومع إجراء البراءة عن وجوب صلاة الظهر تختل أصالة الاشتغال. هنا بيت القصيد، هنا بيت القصيد، هنا يعني صاحب الإشكال يريد يخرب أصالة الاشتغال التي نحن قلنا بجريانها، الإشكال يريد يخرب، يقول مع إجراء البراءة عن وجوب صلاة الظهر بعد أصالة الاشتغال والاحتياط العقلية تختل بالنسبة لصلاة الظهر. إذن فتبين أنه لا، هذا الأصل لا يمكن التمسك به، أصالة الاشتغال لا يمكن التمسك بها، هذا إشكال قد يورد على ما قلناه، وجوابه إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.